الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك رجل يطلب آخر مبلغا من المال وقد عجز عن السداد، وهذا الرجل العاجز عن السداد يطلب شخصا آخر نفس المبلغ فقام بإحالته عليه، فقام المحال، فقام الشخص الذي صاحب المال وطلب منه أن يشتري منه سيارة لتسجل عليه بنفس المبلغ، فهل هذا جائز؟ علما، يقول علما، أن هذه السيارة قيمتها لا تساوي هذا المبلغ. الحمد لله، هذا العقد الذي يريد أن يجريه هذا الرجل فيما بينه وبين الطرف الآخر وهو الدائن يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بعقد الحوالة، والحوالة من العقود الجائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليحتل. وللحوالة شروط لا بد من توفرها حتى يصح العقد، فمن هذه الشروط رضا المحيل، وأما رضا المحال والمحال عليه فلا يعتبران في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما المعتبر في هذا العقد هو رضا المحيل أي المدين الأول. ومن شروطها أن تكون الحوالة على مليء، وإذا أطلق الفقهاء لفظة المليء فإنهم يقصدون بها من توفر فيه صفتان: أن يكون واجدا وباذلا. فقولهم واجدا أي أنه يملك المال للسداد، وقولهم باذلا أي أنه غير معروف بالمماطلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، والحوالة لا تجوز مع الظلم. والشرط الثالث اتفاق الدينين، بمعنى أن يكون الدين في ذمة المدين الثاني مساو أو أكثر من الدين في ذمة المدين الأول الذي هو المحيل. فإذا توفرت هذه الشروط فإن عقد الحوالة يعتبر صحيحا. وهذا العقد يتضمن انتقال الدين من ذمة المدين الأول إلى ذمة المدين الثاني، والدائن لا حق له بعد هذا العقد أن يطالب المدين الأول، وإنما لا يطالب إلا المدين الثاني. فإذا كان المدين الثاني مليئا أي واجدا باذلا فلا يجوز للمحال أن يأخذ أي عوض على حوالته، ولا أن يستوثق من حقه ببيع أو شراء صوري حتى يضمن حقه، لأن الشروط قد تمت والحوالة قد صحت. فإذا لا حق له أن يبيعك سيارة لا تساوي 10,000 ب100,000 حتى فيما لو لم يسدد المدين الثاني أو رفض حتى يرجع عليك، لأنه لا تصح الحوالة أصلا إلا إذا كان المحال عليه مليئا. فطلبه منك أن تشتري منه هذه السيارة طلب في غير محله وطلب مخالف للشرع، فلا تطعه. وإن اختصمتما فارفع أمركما إلى القاضي وأخبر القاضي أنك تريد عقد حوالة، وسترى أن القاضي في صفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحال عند الحوالة أن يحتال، وهذا أمر وجوب لا اختيار له فيه ولا يطلب فيه رضاه، والله أعلم.